طب يا شيخ. نعم. عندنا في الفصل. أه؟ في فصلنا وضع أحد الطلبة على الباب ادخلوها بسلام آمين قصد الفصل، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز، لأن هذا إنما هو في الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. طيب يا شيخ. أما هذه فيجب مسحها. إيه؟ وتنبيه الطلبة. إيه؟ عموما على أن الأحوال التي لا تكون إلا في الجنة لا يجوز أن تنزل إلى أحوال الدنيا. نعم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. شكرا.